بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. محمد بلغ طبعا الأسبوع القادم اليوم يعني الأسبوع القادم عندي سفر ما في إن شاء الله. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثاني حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي. هو نصر نصر بن عمران الضبعي. نعم. وهو بالجيم والراء المهملة. وقد خرج هذا وهو إيش؟ بالجيم والراء المهملة. بالجيم والراء المهملة. احتراز من حمزة يقولون جمرة بالجيم والراء جمرة احترازا من حمزة. نعم. وقد خرج هذا الحديث مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة الذي خرج عنه البخاري ونسب فيه أبا جمرة فقال حدثني أبو جمرة الضبعي. وأما أبو بكر فقد أشار البخاري إلى أنه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. وأما أبو بكر إيه؟ فقد أشار البخاري إلى أنه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس واستشهد له بشيئين أحدهما رواية ابن رجاء التي ذكرها تعليقا عن همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره، والثاني أنه أسنده من رواية حبان بن موسى عن همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله وهو ابن أبي موسى بن عبد الله بن قيس. وخرج مسلم من طريق بشر بن السري وعمر بن عاصم قال حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى وإنما احتج إلى هذا لاختلاف وقع بين الحفاظ في نسبة أبي بكر هذا، فمنهم من قال هو أبو بكر بن أبي موسى وتصرف الشيخين في صحيحهما يدل على ذلك. إيش؟ فمنهم من قال هو أبو بكر بن أبي موسى. نعم. وتصرف الشيخين في صحيحهما يدل على ذلك. ومنهم من قال هو أبو بكر بن عمارة بن رأيبة. واستدلوا بما خرجه مسلم من رواية وكيع عن من أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوا من أبي بكر بن عمارة بن رعيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شو لفظ الحديث؟ لن يلج النار لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. الله أكبر الله. نعم. وعنده رجل من أهل البصرة فقال له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وخرجه أيضا من حديث ابن عمارة بن رأيبة عن أبيه والرجل البصري. وزاد البصري قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي سمعته منه. فمن هنا قال بعضهم أبو بكر الذي روى عنه أبو جمرة وابن عمارة بن رأيبة عن أبيه عمارة بن رأيبة لأن معنى الحديثين متقارب. قال ابن أبي خيثمة في كتابه سألت يحيى بن معين عن أبي بكر الذي روى حديث البردين من أبوه؟ قال يرون أنه أبو بكر بن أبي موسى، فلذلك استغربوا. قال فقال له أبي يشبه أن يكون أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة لأنه يروي عن أبيه عمارة من صلى قبل الغداة وقبل غروب الشمس. وقال صالح بن محمد عن علي بن المديني هو عندي أبو بكر بن عمارة لأن معنى الحديثين واحد. قيل له إن أبا داود الطيالسي وهدبة نسباه، فقال عن أبي بكر بن أبي موسى، فقال ليس ممن يضبط هذا، حدثناه بهز وحبان ولم ينتبه. قال أبو بكر الخطيب قد نسبه جماعة عن همام، منهم بشر بن السري وعبد الله بن رجاء وعمر بن عاصم، وللناس بفضل تعريف وبيان على من لم ينسبه. قال وكان عفان ينسب كذلك حتى قال له بلبل وعلي بن المديني إنه أبو بكر بن عمارة، فترك نسبته وقال عن أبي بكر عن أبيه. ونقل البرقاني عن الدارقطني أنه كان يقول هو أبو بكر بن عمارة بن رأيبة، وعن إسماعيل عن مطين مثله. وقال أبو الحسن العقيلي اختلف فيه، فالأقوى أنه أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، ويقال هو أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه، وكذلك قال مطين. وإليه كان يميل شيخنا أبو الحسن يعني الدارقطني رحمه الله تعالى، والبردان صلاة الصبح والعصر لأنهما يصليان في برد النهار من أوله وآخره، وأما الظهر فتسمى الهجير كما في حديث أبي برزة لأنها تصلى بالهاجرة، ويقال للعصر والفجر العصران. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة الليثي وأنه وصاه بالمحافظة عليهما. وصلاة الصبح من صلاها فهو في ذمة الله، كما في حديث جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته، خرجه مسلم. وفي رواية له أيضا زيادة فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وقد روي مثله في صلاة العصر أيضا، خرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن عبد العزيز الداراوردي عن زيد بن أسلم عمن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح كان في جوار الله حتى يمسي، ومن صلى العصر كان في جوار الله حتى يصبح، فلا تغفر الله في جواره، فإنه من أغفر الله في جواره طلبه الله ثم أدركه ثم كبه على منخره أي في جهنم. انتهى. رحمه الله.